بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا عن أمر ملازم لبني البشر، ألا وهو لباسه، آدابه، أحكامه. وهذا الأمر في الحقيقة ألفت فيه الأسفار الكبار، ولا تحيطه المحاضرات. وما سأذكره إنما سأذكره على نقاط وباختصار شديد، وهو في الحقيقة إشارات. الإشارة الأولى: اللباس من أعظم نعم الله عز وجل على بني الإنسان، وقد كرمهم ربنا عز وجل به. قال جل في علاه: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. سرابيل أي ألبسة وثيابا تقيكم الحر، ولم يذكر الوقاية من البرد. قال العلماء: إما لأن ذكر أحد الضدين يكتفى به عن الآخر، والذي وقى من الحر يقي من البرد، وإما لأن آية الأنعام النحل منقسمة في النعم إلى قسمين: قسم من الضروريات، وقسم من الكماليات. أولها في الضروريات، وآخرها في المتممات والمكملات. وقد ذكرت الإشارة إلى الوقاية من البرد في أول السورة، لكم فيها دفء ومنافع، ثم الوقاية من الحر من المتممات والمكملات، فذكره في آخر السورة. سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وهي الدروع تقي في وقت الحروب. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال تعالى ممتنا على بني آدم: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وهذا في ستر العورات من الضروريات. وريشا، وهذا من المتممات والمكملات مما يتجمل به الناس. ولباس التقوى ذلك خير، وأشار إليه باسم الإشارة: ذلك خير، للدلالة على بيان علو منزلته، وأنه خير اللباسين. وهذه الآية فيها بيان أن اللباس لباسان: لباس يستر الظاهر، وهو على نوعين: إما لستر العورة وهو ضروري، وإما للتجمل وهو كمالي. لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا القسم الأول لستر ظاهر البدن. وهناك قسم آخر وهو لباس التقوى، يستر عيب الذنوب. ولذلك من خلى قلبه من التقوى في الباطن لم يستحي من التعري في الظاهر. وأهم اللباسين الذي ينبغي أن يهتم به هو الذي يكون خيرا وأفضل، وهو لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير، ولذلك جاء في الحديث: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالعري في الحقيقة العري من الخير ومن العمل الصالح وانكشاف عورة الذنوب والمعاصي. ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. هذه الوقفة الأولى، اللباس من أعظم نعم الله ومننه على بني آدم. الوقفة الثانية، الأصل في اللباس الحل إلا ما سيأتي وهو قليل. قال البخاري في الصحيح: باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. ولذلك جاء في الحديث من حديث مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة من كبر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. الكبر بطر الحق، أي رده، وغمط الناس، أي احتقارهم. ولذلك جاء في حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزاة قبل أن يدخلوا المدينة، قال: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود. وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بنفسه وبلباسه. وفيه وجوب تميز الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. ولذلك قال عمر: إياكم وزي الأعاجم، إياكم وزي أهل الشرك. الوقفة الثالثة، إن الله عز وجل إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر النعمة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس. قال ابن تيمية رحمه الله: من تجمل بلبسه إظهارا لنعم الله عليه فهو مشكور على ذلك. بل قال العلماء: إذا كان الإنسان بين أناس قد أنعم عليهم ويلبسون من الثياب الرفيع ولكنها مباحة، فالمطلوب من الإنسان أن يتجمل كما يتجملون إذا كان يجد ذلك. لأنك إذا كنت بين أناس لباسهم رفيع وأنت تقدر، ثم لبست ما دونهم، قد تدخل في الشهرة. وأما حديث من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، حتى دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي. قال العلماء: هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسط الحال وهو يقدر، فترك اللباس تواضعا لله ولبس مثلهم حتى لا يكسر قلوبهم، فهو مأجور على ذلك وله نصيب كبير من هذا الحديث العظيم. ولذلك بوب عليه النووي بقوله: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وأما الترفع والخيلاء فتقدم من غير إسراف ولا مخيلة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. قال: وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مزلة ثم تلهب فيه النار. قال: وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله. قال: وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعم الله عز وجل. الأمر الرابع: يستحب في ألوان الثياب البياض، لقوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من الثياب البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. والحديث عند الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. وهذا بإجماع العلماء. زاد الحنفية مما يستحب في الألوان: الأخضر والأسود للرجل. أما الأخضر قالوا فلحديث أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران، رواه أبو داود والترمذي. وأما الأسود ففي الصحيح قال جابر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. واتفق العلماء على جواز لبس الرجل الملابس المسبوغة من سائر الألوان عدا الأحمر والمزعفر والمعصفر، فاختلفوا في هذه الثلاثة. أما الأحمر فالجمهور على الجواز، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث البراء في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، أي متوسطا في الطول، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وعن ابن عباس: كان يلبس يوم العيد حلة حمراء. وعن أبي جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح وفيه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء. متفق عليه. قال البخاري: باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال ابن رجب في الشرح قال: فدل على جواز الصلاة في الثوب الأحمر. وجاء عند الترمذي: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فلم ينكر ولم يبين عدم الجواز. والقاعدة عند العلماء: لا يجوز إلباس الصغير ما يحرم على الكبير. وخالف في هذا أحمد في رواية، ونصر هذا القول في المخالفة ابن تيمية وابن القيم، فمنعوا لبس الأحمر، واستدلوا بحديث النهي عن المياثر الحمر، والجمهور حاملوه على الحرير لأن المياثر من الحرير والأحمر منه أشد في النهي. ومذهب الجمهور فيه قوة. ولذلك قال الترمذي ليس هذا الترمذي، هذا الأمر الأول، ولا يصح الاستدلال بالنهي عن المعصفر على النهي عن الأحمر، لأن المعصفر الراجح أن لبسه محرم وبعض العلماء يكرهه، وليس هو الأحمر المباح في الأحاديث المتقدمة. والمعصفر ما صبغ بالعصفر، نوع من الشجر. والأحاديث الناهية والزاجرة عن لبسه كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي رواية قال له: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلها. قال: بل احرقها. رواه مسلم. وعند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المعصفر. قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر. قال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. وقال الشوكاني رحمه الله: هذا المقام من المعارك، والحق أن يتوجه النهي عن المعصفر إلى نوع خاص من الأحمر وهو المسبوغ بالعصفر، فما كان من الأحمر مسبوغا بالعصفر فالنهي متوجه إليه، وأما المزعفر وهو المسبوغ بالزعفران. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، والجمهور على جواز لبس الثوب المزعفر، وحملوا هذا النهي، نهى أن يتزعفر الرجل، بأن هذا خاص بالبدن، أو خاص بالمحرم في ثوبه، لقوله حديث ابن عمر: نهى أن يلبس المحرم شيئا مسه ورس أو زعفران. وأما حديث: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق، فالخلوق عند العلماء طيب مركب من الزعفران وغيره، وفيه حمرة أو صفرة، والنهي عنه لا لأنه فيه زعفران، إنما لأنه من طيب النساء. الأمر الخامس: جواز الثياب من القطن والشعر والصوف وغيرها إلا الحرير، فكل ذلك لبسه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما. وأما الحرير فمحرم على الرجال جائز للنساء. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وهذا التعليل قال عنه الشوكاني كناية عن عدم دخول لابس الحرير الجنة. ووجهه عنده أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لباسهم فيها حرير، فكل من دخل الجنة يلبس الحرير، فالذي لا يلبس الحرير في الآخرة هو الذي لا يدخل الجنة. فقال هو كناية عن عدم دخول الجنة. واستثنى العلماء من هذا النهي عن لبس الحرير أربع حالات للرجال. الحالة الأولى حالة الحاجة والضرورة، وهو مذهب الجمهور، بأن به مرض أو حكة، وهذا القول صره ابن تيمية وابن القيم، وهو مذهب الجمهور. الحالة الثانية حالة الحرب، والأقوال فيه إما الإباحة المطلقة في الحرب، أو الإباحة لحاجة، أو التحريم. والراجح يباح للحاجة، لأنه ورد في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره والزبير أنهما استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما في حكة أصابتهما في لبس الحرير فأذن لهما. الحالة الثالثة أن يكون الحرير في الثوب يسيرا وأقصاه كأربعة أصابع عرضا، وهذا باتفاق العلماء. الحالة الرابعة أن يكون الحرير مخلوطا بغيره من قط وغيره والحرير يسير، أو يخاط الثوب بالحرير، وهذا مذهب الجمهور فيه الجواز. الحكم الفقرة السادسة أفضل الأثواب القميص. ما هو القميص؟ القميص هو كل ثوب مخيط له كمان وجيب وأزرار، له كمان وجيب وأزرار، هذا أفضل الأثواب. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، لأنه أستر وأسهل. قال ابن القيم: وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين. ثم عقب قال: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي كالأخراج، كم طويل ذراع أو ذراعين. قال: فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. الفقرة السابعة وأنا لا أذكر إلا أحكام لباس الرجال فانتبهوا، أما لباس النساء يحتاج إلى محاضرتين أو أكثر، والمعترك فيه كثير، ولم أدخله لعل الله أن ييسر محاضرة خاصة في أحكام لباس وزينة النساء. السابع النهي عن جر الثياب أسفل الكعبين للرجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى مسبل الإزار، إن الله لا ينظر إلى مسبل الإزار، وهذا فيه تحريم إسبال الثوب خيلاء، وأنه من الكبائر. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. فهذا فيه تحريم الخيلاء، وأن على الإنسان تعاهد ثوبه، فإذا غلبه واسترخى لعلة في بدنه فلا يدخل في الخيلاء. قال الذهبي رحمه الله: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين. هذه عقوبة من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه، وجاء في حديث: ولا يزكيه، منهم المسبل. وأما لغير الخيلاء ما حكمه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وهذا في عقوبة أسفل الكعبين من الثياب وإن لم يكن خيلاء، وفيه أن ذلك حرام لورود الوعيد فيه. وهذا فيه رد على من حرم الإسبال على وجه التكبر فقط أو كرهه. لماذا؟ لأن العقوبتين مختلفتان، فعقوبة الخيلاء لا يكلمه الله، لا ينظر إليه، لا يزكيه، له عذاب أليم. وعقوبة غير الخيلاء ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ولذلك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. وفي حديث آخر: لا حق للكعبين في الإزار. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: الإزار إلى نصف الساق. فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، ولا خير فيما أسفل من ذلك. والصحابة كانوا أشد امتثالا لهذا الأمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال ثوبه أو إسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، رواه أبو داود. فطول الجمة الشعر، وطول الإزار مذموم شرعا للرجال. الأمر الثامن: النهي عن لبس زي الكفار ولباسهم. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: لما رأى علي ثوبين معصفرين إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فدل على أن المسلم لا يلبس ثياب الكفار. قال ابن تيمية: علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار. وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي أن عمر كتب إليهم وهم بأذربيجان: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير ولبوس الحرير. وعن حذيفة أنه أتى بيتا فرأى فيه زي العجم، والعجم حين تطلق في الغالب يراد بهم الفرس في الزمن الأول، فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وضابط هذا أن يكون هذا اللباس خاصا بهم ومن عاداتهم وزيهم الذي ينتشر عندهم ويتميزون به. ومن يرى عليه يظن أنه منهم. والذي دل عليه الشرع من ذلك أنواع: منها الذهب والحرير، فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة من لباسهم. ومنها الطيلسان، وهو لباس كالخوذة يلبسه اليهود في الحروب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال: يتبع الدجال من يهود إصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. ومنها المعصفر، ومنها وصل الشعر بالباروكة ونحوها. وهذا منهي عنه. جاء في الصحيحين أن معاوية رضي الله عنه لما أتى مكة أخذ خصلة من شعر من أحد الحراس، ثم رفعها فقال: يا أهل مكة، أين علماؤكم؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول إنه من فعل أهل الكتاب. وقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. وألحق العلماء لبس الدبلة في العرس وفي العقد وبعده، هذا من التشبه بهم، وهذا محرم عند علمائنا. ومن ذلك مما يجعل العلماء قبعة الرأس الطاقية التي لها واجهة في الأمام شدد فيها بعض العلماء، وبعضهم ألحق به البنطال خاصة اللاصق بالجسم، وبعضهم ألحق به لباس الرياضة، وهذا مما عم وشاء حتى ظن الناس أنه لا يمكنهم أن يتريضوا إلا بلباس الخاص بالرياضة، حتى انتشرت في المسلمين من هذه الألبسة ألبسة عليها شعار الكفر كالصليب ونحوه، خاصة لباس بعض الأندية الكافرة، فلينتبه المسلم لهذا الأمر، أو اللباس الذي فيه تكشف العورات كالفخذ ونحوه، فلينتبه لهذا الأمر. الأمر التاسع، هيئة اللباس هيئة شرعية، ولكن يستثنى فيه الهيئة فحسب، يعني أحكام اللباس أمر شرعي يستثنى فيه الهيئة، فإنها تقيد بالعرف إلا إذا خالف العرف الشرع. ولذلك إذا دخل الإنسان بلدا المشروع في حقه أن يلبس لباسهم، قال ابن بطال: فالذي ينبغي للرجل أن يتزيى في كل زمان بزي أهله ما لم يكن إثما، لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة، قاله في شرح البخاري. ورأى الإمام أحمد رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا، رأه في العراق، فقال: ضع هذا والبس لباس أهل بلدك. ثم قال: ليس هو بحرام، ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك، يعني أهل مكة والمدينة يلبسونه، لذلك ينتشر في الناس لباس بلدهم لا يخالف الشرع. فإذا ذهب أحدهم إلى الحج أو العمرة اشترى لباس أهل مكة ولبسه في بلده ويتميز به عن أهل بلده، هذا خطأ. الأصل أن تلبس لباس بلدك إذا لم يكن مخالفا للشرع، والآثار في هذا كثيرة. لذلك قال ابن القيم عن الصحابة: كانوا إذا دخلوا بلدا لبسوا لباسهم. الحكم العاشر قبل الأخير، وأنا جعلته وترا 11 فقرة ليس ركعة، استحباب الابتداء باليمين في اللباس، ادخل في السهل. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبس قميصا بدأ بميامنه، رواه الترمذي. كم منا يغفل، وكم منا يفعل، ولكن لا يستشعر الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا امر مهم، حين تفعل سنة تستشعر الاقتداء برسولك عليه الصلاة والسلام، تزدد حبا له وتؤجر على ذلك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. هذا عند اللبس، وعند النزع أول ما تبدأ بالشمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، متفق عليه. الحكم الحادي عشر والتمام، الذكر عند لبس الثوب خاصة الجديد. إذا لبست ثوبك كم مرة تلبس كل يوم؟ تقول هذا الذكر. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب قلنا لكم الثياب من أعظم نعم الله على الناس، لك تحمد الله عز وجل عن لبسه. من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن، غير الزيادة وما تأخر، يكفيكم وما تقدم، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قلت هذا الدعاء، وهذا في أي ثوب تلبسه. وأما الجديد فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره. شو خير الثوب؟ أسألك خيره، أي من عدم وصول الشر بسببه، وخير ما صنع له، صنع للستر والشكر، فتسأل أن يسترك به وأن يعينك على شكرك عليه، وأعوذ بك من شره، كأن يحترق ويحرقك معه، أو يكون سببا لمرض في الجسم، وشر ما صنع له من التكبر بالثياب والخيلاء والافتتان بها وعدم الشكر عليها، فهذا فيه إظهار الحمد عند كل الأحوال، وذلك من تمام شكر نعم الله عز وجل. هذه فقرات في الحقيقة قد يستطيلها بعضنا، ولكنها نتف وأحكام يسيرة، ودين الإسلام دين معجز في كل جوانبه، وأن اتجهت إليه من جهة وجدته يبهر العقول والأبصار. فالحمد لله الذي من علينا بهذا الدين العظيم وقد كمله لنا. ولذلك قال ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمام النعمة بهذا الدين، فالحمد لله على نعمه ظاهرا وباطنا. يقول في الأسواق أقمشة يقولون أهل السوق حرير، ولا نعرف كيف نميز حرير أصلي وحرير غير أصلي، فأرجو التوضيح. اسأل أهل السوق، هذا السؤال أعرضه في السوق. الحرير الاصطناعي علماء يجوزونه، لا يدخل في التحريم، وإن كان الأولى تركه لئلا يراه الجاهل فيظنه حريرا أصليا فيقلدك في لبسه. وإذا أردت أن تختبره اختبره بالسعر، الأصلي غالبا سعره مرتفع. كيف ممارسة الرياضة من غير لبس الرياضة؟ الرياضة تكون بالجسم ولا تكون باللباس؟ حرك جسمك بأي طريقة شئت. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.